بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو كان مكرها لها، أي ولو كان الزوج مكرها لزوجته، تحمل عنها البدنة لا غير، فعليه بدنتان: الأولى عن نفسه، والثانية عن زوجته المكرهة، وهذا بلا خلاف. قال الشهيد الثاني رحمه الله: أي لا يجب عليه القضاء عنها. مراده من لا غير تحمل عنها البدنة لا غير، يعني أنه لا يجب على الزوج المكره لزوجته في أثناء الإحرام أن يقضي عنها، فلا يجب عليه القضاء عنها. لماذا؟ قال: لعدم فساد حجها بالإكراه، كما لا يفسد حجه لو أكرهته. ولماذا؟ للأصل، لأن الرواية أي النص فيما لو أكره الزوج زوجته، فحينئذ يتحمل عنها البدن لا غير، فلا يجب عليه القضاء لصحة حجها وعدم فساد حجها بسبب الإكراه. كما لا يفسد حجه لو أكرهته، قلنا للأصل، ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. صحيح. وهذا من قبيل ما لو أكرهت الزوجة زوجها على الجماع في شهر رمضان، فإنه لا يجب عليها شنو أن تتحمل، لا تتحمل عنه كفارة. نعم، الرواية وهي رواية المفضل بن عمر وفي سندها محمد بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، دلت على أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان فعليه كفارتان وتعزيران. وها هنا قاعدة فقهية نافعة في مقام الاستنباط الفقهي في عملية الاستنباط. مفاد هذه القاعدة مولانا أنه إذا جاء الحكم الشرعي على خلاف القاعدة، إذا جاء الحكم الشرعي على خلاف القاعدة، على خلاف مقتضى الأصل أو القاعدة، فحينئذ في غير مورد النص يقتصر على موضع اليقين، يقتصر على مورد النص، ولا يصار إلى التعميم لأنه قياس. وهذا مثاله الواضح، الرواية دلت على أن الزوج إذا أكره زوجته في نهار شهر رمضان على الجماع فعليه كفارتان وتعزيران. هذا الحكم على خلاف القاعدة أن الإنسان يتحمل الكفارة عن غيره، فحينئذ ما دام هذا الحكم الشرعي قد جاء على خلاف الأصل فيقتصر على مورد النص ولا يتعدى منه، بحيث يقال أيضا إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع في شهر رمضان فإنها تتحمل عنه كفارة. لا يقال ذلك، نقطة مهمة جدا، لأنه في كثير من الحالات نسمع مثلا أن المورد لا يخصص الوارد. صحيح، هذا إذا كان هناك عموم في النص يتمسك بأصالة العموم، إذا كان هناك إطلاق في النص، أو لم تكن هناك خصوصية. نعم. فمثلا ورد في الروايات في كتاب الصوم: إذا خرج الرجل مسافرا في نهار شهر رمضان قصر وأفطر. إذا خرج من؟ الرجل. هل للرجل خصوصية هنا؟ لا، ماكو خصوصية، يعني بحيث لو خرجت المرأة لا يجب عليها؟ يجب. فهنا لا توجد خصوصية بإلغاء الخصوصية، إذ لا موضوعية ولا خصوصية للرجل في هذا الحكم، لا فرق بين الرجل والمرأة إذا خرج الرجل أو خرجت المرأة. نعم. إذا خرج الرجل مسافرا في نهار شهر رمضان قصر وأفطر، طبعا هذه قاعدة عامة إلا إذا كان سفره بعد الزوال فيتم صومه، وإن كان يجب عليه التقصير في صلاته إذا لم يصلي في بلده. ولذا من القواعد الفقهية في كتاب الصوم ما يعبر عنه بالملازمة بين القصر والإفطار، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، بينهما تلازم كضابطة عامة إلا في بعض الموارد الاستثنائية، منها هذا المورد، ما لو سافر الرجل خرج الرجل مسافرا بعد الزوال في نهار شهر رمضان فإنه يتم صومه ولكن يصلي قصرا، لأن الأصل في صلاة المسافر أن تكون مقصورة، الرباعية تصبح ثنائية. فإذن إذا جاء الحكم الشرعي على خلاف مقتضى الأصل والقاعدة فيقتصر فيه على مورد النص، ومسألتنا من هذا القبيل. فإلحاق الزوجة بالزوج في هذا شنو الحكم؟ قياس مع الفارق. واضح؟ واضحة هذه الآن القاعدة؟ مهم جدا. ولذا قد يفتهم بعض الفقهاء في بعض المسائل أنه لا توجد خصوصية فحينئذ يعمم في الحكم، آخر لا يفتهم أن هنا خصوصية أكو فيقتصر على مورد النص. أذكر لك مثال آخر في مسألة ابتلائية أيضا للفائدة، لأن المفروض يكون درسنا في شرح اللغة فيه نوع من التفقه والاستدلال ولو بشكل مختصر. وردت الروايات مستفيضة، نعم، إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. لاحظوا إذا رأيت، أكثر الفقهاء يقولون الرؤية هنا منصرفة إلى الرؤية بالعين المجردة والمتعارفة الطبيعية، لأن الرؤية في زمان النص هكذا كانت بالعين المجردة والطبيعية المتعارفة، فحينئذ يقتصر على مورد النص لانصرافه، انصراف هذه النصوص، دعوة انصراف النصوص إلى الرؤية بالعين المجردة، تكون موضوعية هنا، خصوصية أن تكون الرؤية بالعين المجردة الطبيعية متعارفة. فريق آخر من الفقهاء في مثل هذه الأيام يقولون لا، إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، لا خصوصية ولا موضوعية ولا انصراف للرؤية بالعين المجردة. نعم في الأعم الأغلب تكون الرؤية بالعين المجردة، لكن هذا لا يمنع من التمسك بإطلاق النص، إذا رأيت يصدق عليها الرؤية بالعين المسلحة أنها رؤية عرفا وأنه رآه حقيقة، وخاصة إذا ضممنا إلى الاستدلال رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. فالرجل يرى الهلال يبصره لا يبصره غيره، قال إذا لم يشك فليفطر، إذا لم يشك يعني حصل اطمئنان، حصل ليقين، فرآه بالتلسكوب أو حتى بالدوربين، لأن على رأي الآغايون وهم الأكثر يقولون لا مانع من الاستعانة بالدوربين، دوربين هي فارسية دور بعيد، ما رحت دور الشهر في قبل، بين يعني من ببين، انظر دوربين، يقولون لا بأس بالاستعانة بالدوربين أو التلسكوب أو المنظار، لكن يشترط بعد ذلك أن يراه بعينه المجردة، حتى الدوربين ما ينفع، مع أن دوربين يعني مو مقرب ذاك الحد، يعني مو زايد. فلاحظوا أكثر الآغيون للأعلام يقولون الروايات في الرؤية منصرفة إلى الفرد المتعارف، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. قسم آخر يقول لهم لا، الفرد الغالب يعني المصداق الغالب ما يمنع من التمسك شنو؟ بالإطلاق. وهذا ما قد يعبر عنه السيد الطبطبائي في تفسير الميزان بنظرية الجري والانطباق. الجري والانطباق يعني شنو؟ يعني أن الآية إذا نزلت في رجل، هذه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، من هنا استفاد السيد الطبطبائي مصطلح الجري. القرآن يجري كما تجري الشمس والقمر، لو أن الآية إذا نزلت في رجل فمات ذلك الرجل وماتت الآية بموته لمات القرآن، ولكنه يجري كما يجري الليل والنهار كما تجري الشمس. مثال واضح على هذه النظرية قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية مثلا ورد في روايات شأن نزول نزلت في حمزة سيد الشهداء عليه السلام، فمنهم من قضى نحبه أي حمزة عليه السلام، ومنهم من ينتظر علي بن أبي طالب عليه السلام. ولهذا روي أنه قال 20 مرة على منبر الكوفة كما في شرح النهج الحديدي، وحصي عليه عليه السلام 20 مرة قال على منبر الكوفة بهذا المضمون: أما أنا أن ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم رأسي، بهذا المضمون. فهو المنتظر وما بدله تبديل. أي هذه مهمة جدا، وما بدله تبديلا، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه في سورة الفاتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، بس بعدين يقول ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، سورة الفتح منهم، هذه التبعيضية. على كل حال لاحظ هذه الآية المباركة قد طبقها الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام على أصحابه شهداء يوم عاشوراء، لما صرع مسلم بن عوسجة الأسدي رضوان الله تعالى عليه، مشى إليه الحسين ودنا منه حبيب بن مظاهر ابن عمه، فتلى الحسين عليه السلام تلا قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، كان يطبقها على أصحابه. إذن يجري القرآن، هذا معنى نظرة الجار: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة في قلوب المؤمنين، أعطينا 6 وفضلنا 7 من هالمودة في قلوب المؤمنين، كما في خطبة الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. فهنا نقول بالجري والانطباق، واضح. ولو أن المصداق الأتم للآية منهم من قضى نحبه مثلا حمزة عليه السلام وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لكن هذا ميمن أنه أيضا تنطبق على أصحاب وأنصار الإمام الحسين سلام الله عليه. كذلك هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ورد في عدة روايات عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام: سيجعل لهم الرحمن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا إنه عهد النبي، بعد اللي في الصحاح موجود هذا الحديث عن النبي أمير المؤمنين سلام الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا هذه الآية المباركة بنظرية الجري والانطباق يكون أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام المصداق الأتم والأجلى بالآية. ولكن أيضا يمنع أن من اتصف بهذه الصفات إلا إذا دل دليل على شنو هو أنه لا هذه خاصة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين أي كونوا مع آل محمد عليهم السلام، كونوا مع علي بن أبي طالب عليه السلام. هني خصوصية أكو، آية المباهلة خصوصية، آية التطهير خصوصية، وهكذا. نعود إلى أصل البحث بعد هذه أيضا فائدة القرآنية والقاعدة الفقهية اللي بيناها. إذا جاء الحكم على خلاف مقتضى الأصل فيقتصر على مورد النص. وأوضح مثال لذلك فقهيا ما بيناه من حديث المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام في من إذا أكره الرجل زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان. كل الفقهاء يقولون بأنه لو انعكست الآية أي أن الزوجة أكرهت زوجها فلا تتحمل عنه شنو الكفارة. هنا كذلك لاحظوا قال ولو كان مكرها لها تحمل عنها البدن. مهم جدا هذا المطلب اللي أخذنا فيه مقدار ربع ساعة من الدرس، مهم جدا أنه متى نتمسك بالعموم، متى نتمسك بالإطلاق، ومتى لا نتمسك. إذا كان هناك انصراف مانع من التمسك بالإطلاق إذا لا يمكن التمسك بالإطلاق. فلا يقال المورد لا يخصص. آية الغنيمة آية الخمس واعلموا أنما غنمتم من شيء، صحيح مورد نزول الآية الغنائم الحربية، مر علينا في الكتاب الخمس، ولكن ما غنمتم من شيء المورد لا يخصص الوارد. كل ما صدق عليه أنه غنيمة وفائدة حتى الغنائم غير الحربية مكاسب وتجارات وإلى آخره أيضا أحسن فيها الخمس. هذا مورد خلاف بين الشيعة والسنة في مسألة آية الخمس. نعم إذا جاء الحكم على خلاف مقتضى القاعدة والأصل يقتصر على مورد النص، أما إذا لا جرت أصالة العموم وجرت أصالة الإطلاق إذن المورد لا بخصوص. نلغي الخصوصية، نقول بإلغاء الخصوصية كما مثلت إذا خرج الرجل مسافرا في نهار شهر رمضان قصر وأفطر. هني كلمة رجل لها خصوصية؟ لا ما لها خصوصية. أما في قوله عليه السلام إذا أكره الرجل زوجته في نهار على الجماع في نهار شهر رمضان، كلمة رجل لها خصوصية؟ نعم أم لا؟ نعم لا. هذه ينبغي أن تلتفتوا إليها جيدا في عملية الاستنباط. قال ولو كان مكرها لها تحمل عنها البدنة لا غير. تقول لرواية علي بن أبي حمزة، ما هو مستند الحكم؟ رواية علي بن أبي حمزة. سألت أبا الحسن عليه السلام، في الصفحة المقابلة من الزبدة الفقهية موجودة الرواية في الهامش رقم 5 في ذيل الصفحة. سألت أبا الحسن عليه السلام، شفتوا الرواية، عن محرم واقع أهله. كلمة محرم يعني رجل لها خصوصية. قال قد أتى عظيما، يعني إيش؟ معصية كبيرة. معصية كبيرة، ما كفر أكو معاصي، عبر عنها القرآن بالسيئة واللمم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. سيئة يعني اللمم، معصية صغيرة أكو معصية كبيرة، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى آخره ظلما. قال قد أتى عظيما، قلت أفتني، قد ابتلي بعد. قال استكرهها أو لم يستكرهها، لأن واقع أهله ممكن يكون جاهلا ناسيا، هذا لا شيء عليه، مع أن هذا السؤال فيه إطلاق عن محرم واقع أهله لكن يقيد بقرينة الروايات الأخرى، وأيضا قرينة اللفظية اللي موجودة في الرواية، نفس الرواية قال قد استكرهها أو لم يستكرهها. على قوة المصريين مو يسود يبيض، لا فيه تفصيل. إن كان مستكرها فيتحمل عنها البدنة، وإلا لا شيء آخر. قال استكرهها أو لم يستكرهها، قلت أفتني بهما جميعا. قال إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة. هذا خطأ مطبعي هنا، عليه وعليه ما يصير، فعليه بدنة وعليها بدنة، واضح. ثم قال عليه السلام ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان، وكان ما كان شنه مما لست أذكره، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا مثنى إلى مكة، وعليهما الحج من قابل ولا بد منه. بعد أكد الإمام وعليهما الحج من قابل لا بد منه، حج القضاء هذا. قلت فإذا انتهيا مثنى إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ قال نعم هي امرأته كما هي. فإذا انتهيا يعني الزوج والزوجة إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا. لاحظوا قول الإمام عليه السلام افترقا، جملة خبرية فعل ماضي، بس الإمام مو قاعد يسولف، يمكن هم ما يفترقوا يعاند. فهذه التي يعبر عنها بالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. الإمام قال افترقوا، يعني مو قاعد يسولف الإمام حكايات يقول اللهم افترقا وكذا افترقا، لا يريد الإمام يقول يجب عليهما أن هذا اللي مر عليك في أصول المظفر أو في كفاية الأصول يأتيك عنوانه أيضا في الحلقات الثلاث في بحث شنو الأوامر. الجملة الخبرية هي إخبار صورة، لكنها مستعملة في مقام الطلب. يعيد الحج من قابل وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، يعني يجب عليهما، واضحة هذه؟ فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان، هذا اللي أنا قلت فيما مضى في الدرس السابق أن الإمام وظيفته بيان الأحكام إلى الأنام، مش لما يقول يعيد الحج ويقعد يسولف إيه والله تزوج وسافر، لا سافر قصر أفطر، يعني يجب أن يقصر ويفطر، هذا هو. فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحل. وإلا لو كان مثلا الإمام مجرد قصص وحكايات ولم يحصل ذلك يلزم كذب، اخبار بخلاف مطابقة الواقع. فمراده عليه السلام الجدي هو شنو؟ الإنشاء الطلب، يعني يجب عليهما أن يفترقا أو يفرق بينهما بحيث ما تصير بينهم خلوة، ما عبر عنها خلوة شرعية، رجال ويا المرأة في الغرفة أو في الخيمة ما حد وياهم، غلقت الأبواب وقالت يكون وياهم ثالث، هذا معنى افترقا. مو الرجال مثلا في صوب والمرأة صوب ثاني، لا عادي يلتقي ويا زوجته، يكون وياها في الباص، يكون مع جماعة يكون وياهم بادي جارد حرس مثلا. افترقا حتى يحل، واضح افترقا، لأن قد واحد يفتهم من الرواية افترقا يعني ما يشوفها ولا تشوفها، لا مو هذا المراد. مراد أن لا يخلو بها خلوة شرعية، زي الآن في الأسانسير الليفت يصير هذا في المستشفيات رجل أجنبي وامرأة أجنبية ما ياهم بعد ثالث تعد خلوة هذه ولا لا؟ ها؟ ما تعتبر خلوة إذا مثلا في ناطحة سحاب مثلا ولا 10 أدوار في 10 أدوار ها 20 دور ما كنا ناطحة سحاب شو سموها بالإنجليزي ناطحة سحاب سكاي سكريبر إذا في نيويورك هذه ما تصير 110 طابق ها الشغلة ما تأخذ غير 5 دقائق احتمال أجل لكم الله أجل الله السامعين الآن قبل مثلا بشهوة حب تحصل ولا لا ممكن ولا لا لا بل هذا ممكن وقوعي هذا لا أدل على الإمكان من الوقوع يعني مش المقصود أنه لابد من جماع حتى ما دون ذلك حرام بين حسنتم فلهذا ينبغي للمؤمن أن يحتاط في هكذا أعنا على أنفسنا يا الله افترقا أنا شخصيا ما أركب أسانسير إلا ويا مثلا أهل أو يكون جماعة أما مثلا بهالكيفية لا احتياط لأنه أيضا واحد يحترز لأنه إنه من كيد كون إن كيد كنا عظيم. لو تبلت عليه مثلا ما بينحرج أمام الناس قدر. لا يضع نفسه في مواضع التهمة المؤمن كما ورد في الرواية افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك بعد مولانا أريد أنا أيضا في فقه الحديث الشريف أرجع خطوة حين قال عليه السلام إن كان استكرهها فعليه بدنتان فعليه بدنتان مثنى زين هنا بعد الإمام عليه السلام ما أضاف شيء آخر لاحظوا ما قال بعد يتحمل عنها حج وكذا وحجه فسد لكن حج المرأة بعد فهذا مرادي أنه الحكم إذا جاء على خلاف مقتضى القاعدة والأصل فيقتصر فيه على مورد النص فقط الإمام في مقام البيان في مقام بيان الحكم من جميع جهاته قال فعليه بدنتان بعد ما يجي واحد من عنده يتخرص يقول لا وأيضا يعيد الحج عنها يتحمل عنها الحج ماكو هذا في الرواية ليش لأنه الإمام عليه السلام في مقام البيان صحيح بيّن فقط يقولوا هالشكل في علم الأصول مر عليك ما ذكره يريده وما لم يذكره لا يريده جدا مراد الجدي هذا هو الأصل في القيود أن تكون احترازية زين كما لا يفسد حجه لو أكرهته بينا وفي تحملها عنه البدنة وتحمل الأجنبي لو أكرههما وجهان وفي تحملها عنه البدنة لو أكرهته يعني وتحمل الأجنبي لو أكرههما وجهان أقربهما العدم ليش الأصل يعني هذه شبهة تكتب وجوبية الأصل يعني البراءة ماكو أصل البراءة البراءة في الشبهة الوجوبية هل يجب أن تتحمل المرأة نشك شك في أصل التكليف في أصل ثبوت التكليف والعلماء يقولون في الشبهات الوجوبية تجري إيش البراءة حتى الأخباريين إنما نزاعهم في الشبهة تحريمية شرب التتن مثلا الشبهة الحكمية التحريمية نعم تحريم قالوا بالاحتياط الأصولين ايش قالوا رفع عن أمتي ما لا يعلمون الأخبار يقول لا من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم حديث التثليث هذه النقطة الخلافية الأساس اللي صيرت هذا أصولي وصيرت ذاك أخباري من علماء الإمامية شبهة أحسن، شبه التحريمية تحريمية بس، شبه الحكمية تحريمية. إذا واحد سألك ليش هذا يقال له أخباري وذا أصولي، لاختلافهما في الشبهة الحكمية التحريمية. فالأصوليون كافة على جريان البراءة الشرعية لحديث الرب، بل حتى العقلية رفع قبح العقاب، بس ما ينفع قبح العقاب هنا لأن الخلاف في الأدلة الشرعية، مفاد الآيات أو الروايات، مفاد النصوص الشرعية، لأن حتى القول بالبراءة العقلية لا ينفع في مقابل الأخباري. ليش يقول؟ لأن أحاديث الاحتياط، روايات الاحتياط واردة على قاعدة قبح العقاب، وهذا مبين في الحلقة الثالثة في الأصول في الرسائل للشيخ الأنصاري في الكفاية. فحديث الرفع هو عمدة الدليل على شنو؟ البراءة الشرعية، أنه لا يجب الاحتياط في الشبهات التحريمية فضلا عن الشبهة الوجوبية. نعم، المحدث الأمين الاسترآبادي صاحب الفوائد المدنية المحكي عنه الاحتياط مطلقا حتى في الشبهات الوجوبية، ولكن علماءنا الأخباريين عموما جمهور الأخباريين يقولون الاحتياط الشرعي في الشبهات التحريمية، أما الشبهة الوجوبية فهي مجرى البراءة وفاقا للأصوليين. ومن الإشكالات عليهم هو هذا، أنه صفقة واحدة ما تتجزأ. شلون هني قلتوا في الشبهة الوجوبية بالبراءة، والتحريمية قلتوا شنو؟ بالاحتياط. هذا القول بالتفصيل ما له معنى. على كل حال بس أحببت أن أوضح هذه، ما معنى قول الشهيد الشارح رحمه الله الشهيد الثاني للأصل؟ يعني أصل البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية. الوجوبية هنا قيد احترازي ولا توضيحي؟ قيد احترازي. وإن كان كلتا الشبهتين عند الأصوليين مجرى للبراءة. واضحة هذه النقطة؟ يعني أنت في مقام الاستنباط، لاحظوا هذا أقرأ في مقدمة الحلقات الثلاث للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر عليه الرحمة، لما بيّن مراحل عملية الاستنباط الفقهي في الفكر الشيعي الإمامي، أيضا في تقريرات البحث الخارج في المجلد الخامس بقلم السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود الهاشمي بحوث في علم الأصول مجلد الخامس، لما بدأ الحديث بنظرة تاريخية عن فكرة الأصل العملي في الفقه الشيعي والفكر الأصولي الشيعي. باختصار مولانا، عندنا مرحلة، عندنا عملية الاستنباط الفقهي تمر بمرحلتين طوليتين. مرحلتين شنو؟ طوليتين. معنى ذلك هذا أنه أنت أولا تبحث عن الدليل المحرز، أو ما يسمى في اصطلاح الأغيون الدليل الاجتهادي، الأدلة الاجتهادية مقابل الأصول العملية، تبحث عن آيتين، رواية، نص معتبر ونحو ذلك من الأدلة المحرزة، حتى الدليل العقلي بناء على حجية الدليل العقلي كما هو الصحيح. إذا فقدت الدليل المحرز، أعم من كونه عقليا قطعيا أو شرعيا ظنيا معتبرا، دليل الظن الخاص حجية خبر الثقة، حينئذ مع فقد الدليل الاجتهادي أو الدليل المحرز تنتقل إلى الأصل العملي. واضح؟ هذا معنى مرحلتين طوليتين. ولذا قالوا الأصل أصيل حيث لا دليل. ما معنى الأصل أصيل حيث لا دليل؟ يعني إذا تريد تفهم اللمعة بشكل استدلالي لابد من استحضار هذه المطالب. شوف الشهيد الثاني هذا فقه استدلال لما قال وجهان أقربهما العدم للأصل، هذا استدلال. استدلال أنه صحيح لا يوجد عندنا دليل ونص معتبر يقول بأن الزوجة إذا أكرهت زوجها على الجماع وهي محرمة فإنها تتحمل عنه البدنة. الوارد في النص إذا استكرهها الرجل فعليه بدنتان، ما في دليل محرز فنتحول إلى أصل عملي. أحسنتم. حيث لا يوجد دليل محرز ننتقل إلى الأصل العملي. الكلام الآن هذا الأصل العملي ما هو؟ الاحتياط أم البراءة؟ لماذا البراءة وليس الاحتياط؟ البراءة مولانا باعتبار أن الشك في أصل ثبوت التكليف، شبهة بدوية، شبهة بدوية. يعني إيش بدوية؟ مو بدوية، بدوية ابتدائية. يعني إيش بدوية؟ يعني مجردة عن العلم الإجمالي، ليس فيها علم إجمالي. كيف يعني ليس فيها علم إجمالي؟ مثال، ممكن تعلم بأصل التكليف، أصل التكليف محرز، محرز أصل التكليف بالوجدان بالعلم، ولكن الشك في المتعلق، محرز بالعلم أو بأمارة معتبرة. تعلم بوجوب إحدى الصلاتين لكن لا تدري تفصيلا الجمعة على الظهر أو القصر أو تمام، فلهذا يقال له علم إجمالي. إما هذه وإما هذه، ومر عليك في المغني إما وإما للشك والترديد، هذا في المغني في الباب الأول في معاني الحروف. يجيب أمثلة من آيات من روايات من أمثلة نحوية. من معانيها يعني الشاك للترديد للتخير، إما أن تلقي أو أن نكون أو مثلا هذا حتى أو نفس الكلام. يعني إما لها معاني مثل معاني أو، مرة يقول جالس الحسنة أو ابن سيرين إباحة، هذا ممكن الجمع. مرة لا للتخير. ومرة للشك والترديد. فإما وإما للشك والترديد. فموارد العلم الإجمالي يعني تعلم بأصل التكليف. أما في الشبهة البدوية، هل كنت تعلم بأصل التكليف؟ لا. أنت تشك في أصل ثبوت التكليف فتجري البراءة. أما إذا كنت تعلم بأصل التكليف لكن تشك في متعلقه، يعبر عن الشك في المكلف به. أصل التكليف معلوم أنه لا بد من الصلاة الظهر أو عصر. الشك في المتعلق، شك وين؟ المتعلق أو في المكلف به يقال أيضا، يعني ما تدري هي تمام لو قصر. مقتضى منجزية العلم الإجمالي شو تسوي؟ تحتاط بالقصر والتمام. واضحة هذه؟ تعلم بأن أحد الإناءين خمر، عندك علم ولكن تشك في المتعلق، اجتنب الخمر، هذا الدليل. زين، يقول لا أنا يجوز ارتكاب اقدام لو ارتكب واقتحم في موارد العلم الإجمالي وصادف الواقع شرب الخمر، استحق العقاب ولا لا؟ ما يبغى لها كلام، مستحق. نعم لو أقدم واقتحم وصادف الماء متجري، لكن إذا صادف الواقع مستحق للعقاب بلا جدال. خلاصة الكلام، إذا كان الشك في أصل التكليف شبهة بدوية مجردة عن العلم الإجمالي، هنا تجري البراءة. هذا معنى قوله أقربهما العدم للأصل. إنما الشبهة البدوية تارة تكون تحريمية وتارة تكون، عند الأصوليين لا فرق بين الشبهة التحريمية والشبهة البراءة. نعم وقع النزاع من العلماء الأخباريين في وين؟ الشبهة التحريمية، فقالوا فيها بالاحتياط. الأصوليين يقولوا الاحتياط حسن في كلتا الشبهتين، أحوط استحبابا، أحوط أولى، لكن دعوة الأخبار لا، إلزام، لا بد من الاحتياط. احنا نقول لا، هذا واحد. اثنين، الشبهة إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي، يعني ما كانت شبهة بدوية نشك في أصل وياها علم إجمالي، مقتضى منجزية العلم الإجمالي، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، ولا يحصل فراغ الذمة يقينا إلا بالاجتناب عن كلا الإناءين، ولا يحصل فراغ إلا إيش؟ بالجمع بين القصر والتمام ونحو ذلك. واضح كيف تجري الأصل العملي؟ مرة البراء أو مرة الاحتياط، ومضافا إلى ذلك طبعا أكو تخير وأكو استصحاب. استصحاب واضح، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه يقين. فلهذا تلاحظ شرح اللمعة فيها استدلال لكن بشكل مختصر وأحيانا فيه إطناب. قال وفي تحملها عنه، طبعا أنا ليش وقفت مليا عند هذا البحث؟ على أساس في المستقبل وفيما يأتي من مطالب الكتاب، أنت بعد خلاص الفكرة عندك الآن لب المطلب، بس هذا التوضيح كان إلى حد ما يعني كالضروري، وفيه مراجعة لكم أيضا، لأن أنت أحيانا تقرأ حلقة ثانية وثالثة وأصول مظفر، لكن مع الأسف نظرية في وادي والتطبيق في وادي آخر. صحيح. والجمع هو الأكمل، النظرية مع التطبيق. لهذا احنا نذكر هذه الفوائد في أثناء شرح اللمعة، وإن كان قد يأخذ منا أحيانا وقت نصف ساعة، لكن إنسان يصبر على العلم نصف ساعة بدل أن يبقى طول دهره بالجهل. وفي تحملها يعني الزوجة عنه، عن الزوج، البدنة، هذا منصوب للمصدر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وفي تحملها عنه البدنة، وفي تحمل ووعط وتحمل الأجنبي لو أكرههما، إنسان أجنبي أكره الزوج أن يواقع زوجته وهما محرمان. قال وجهان، وجهان ما قال قولان، وإنما قال إيش؟ وجهان أقربهما العدم، الوجه الآخر مقتضى الاحتياط، بل نقول على الأقل الأحوط استحبابا له هذا المكره الأجنبي، وأيضا للزوجة الأحوط شنه؟ استحبابا. هذا ما في خلاف عند الأصوليين، أحوط استحبابا بس مو واجب. نقول للمرأة ترى أحوط استحبابا لك، يجي تسأل العالم يقول لها ترى الأحوط استحبابا، يمكن ما تعرفش معنى الأحوط استحبابا، تفكر أنه واجب. إذا أحوط استحبابا فلوس، هذه بدنة قيمة هذاك الحساب، شنو أحوط ما أحوط، أهم شيء مو واجب. ولهذا تشوف كثير من الحجاج يتساهلون، أحوط وجوبا في نظر مرجعه، شيخنا ماكو مرجع ثاني يقول أعدل مثلا. وجهاني أقربهما العدم، ليش العدم؟ قال للأصل، أصل براءة الذمة في الشبهات الحكمية الوجوبية، طبعا حتى في التحريمية، ولكن هذا الأصل مراده هنا، يعني براءة الذمة في الشبهة الوجوبية. ولو تكرر الجماع بعد الإفساد، هذا مو تايب، هذا رد مرة ثانية، يعلم بفساد حجه. ليش يعلم بفساد حجه؟ لأنه عالم عامد، هذا متمرد. هذا ولو تكرر الجماع بعد الإفساد، مثل اللي صايم شهر رمضان قال ما دام فسد الصوم مرة ثانية يلعب شوط ثاني مثلا، مرة صباح ومرة العصر. ولو تكرر الجماع، مسألة خلافية، لو تكرر الجماع بالنسبة لشهر رمضان، سيد خويت سيد الحكيم بلي يقول لأن الحكم معلق على نفس الجماع على الوطء، إذا وطأ خلاص عليه كفارة، مو لأن بس خرب الصوم. بلي، وهذا السيد الإمام أيضا جماعة كبيرة يقول خلاص ما دام فسد الصوم بعد خلاص. ولو تكرر، ولكن هتك حرمة شهر رمضان من جانب آخر إذا تكرر الجماع، لأن الإثم أعظم من الحكم الوضعي، الإثم فيه استحقاق عقوبة، الكفارة حكم وضعي، ضمان ادفع كفارة وامشي. ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير، ليش؟ لتعدد السبب، لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب وهو الكفارة البدنة، سواء كفر عن الأول أو لا. يعني جو جامع زوجته عالما عامدا مثلا، مستكرها أو غير مستكره، إذا مستكره تحمل عنها البدنة لا غير، سواء كفر عن الجماع الأول أو لا. حتى لو ما كفر، نحن واحد جامع زوجته حلالا، رجال ويا زوجته خوب جامعها بالليل زين أول الليل مثلا، نعم يكره النوم على جنابه مثلا، ما يخالف خوب مو حرام، لم يغتسل، ثم بعد ذلك جامعها في آخر الليل، كم غسل يغتسل؟ غسل واحد. أما هنا لا، يقول تتكرر، ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير، يعني ما يتحم ما يخرب شو اسمه حجها لعدم فساد حجها بالإكراه، تكررت البدنة لا غير، سواء كفر عن الجماع الأول أو لا. نعم لو جامع في القضاء، يعني في حج القضاء مع السنة الجاية السنة القادمة مراضي يتوب نعم لو جامع في القضاء يعني في حج القضاء لزمه ما لزمه أولا، حذو القدة بالقدة نفس الكلام يأتي، سواء جعلناها الحجة الثانية حجة القضاء فرضه للرواية اللي قرأناها بالأمس، فأي الحجتين يوم يسأل زرارة فأي الحجتين لهما، قال الأولى التي أحدث فيها ما أحدث والأخرى عليهما عقوبة، سواء جعلناها فرضه أو عقوبتان، وكذا القول في قضاء القضاء لو مرة ثالثة ورابعة وهكذا، هذا مراضي توب، هذا استغفر الله ربي وأتوب إليه. ويجب البدنة من دون، تجب لو يجب عندكم مولانا من دون الإفساد بالجماع بعد المشعر، الوقوف بالمشعر للروايات المعتبرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.